أنواع التدبير. المحاضرة الثانية. الأمر والإرادة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الأمر والإرادة، مقتطفات من هذه المحاضرة. المذهب السلفي أن يسلم لله بنوعين من التدبير، يسلم لله بتدبير كوني ويسلم لله بتدبير شرعي. يسلم بالنوعين معا، فيعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله. جوانب من هذه المحاضرة. تعالوا نشوف الأمر. الأمر في كتاب الله نوعان: أمر يتعلق بالتدبير الكوني، وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. مقتطفات من هذه المحاضرة. طيب، في قول الله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ الإرادة كونية. طب في الآية اللي جاية دي نوع من الإرادة، ربنا بيقول: والله يريد أن يتوب عليكم. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي يغفر الذنب ويعفو عن الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يصيبه الملل، بسط الأرض بقدرته وأرسى أعناق الجبل، خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترك أمرهما همل، سبحانه من إله عظيم، خلق كل شيء بحكمته وعدل، عز بقدرته وحكمته فامتنع، وعلى بذاته وشانه فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأمسك السماء عن الأرض أن تقع، وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع، وسخر السحاب من بقار على وارتفع، وسخر النجوم ونور القمر فلمع، ووهب ونزع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وسن وشرع، وخص وجمع. إلهنا إله عظيم تواب، غفور وهاب، خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لقدرته الصعاب، وخشعت له قلوب ذوي الألباب. يسبح الرعد بحمده والبرق والسراب، والشجر والدواب والسحاب، مسبب الأسباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توافق ما قال ربنا جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وجلت آلاؤه، وشهدت بها أرضه وسماؤه، ورسله وأنبياؤه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآخر نبي للخلق أجمعين، وصاحب المقام عند مجيء رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، علمنا مما سبق أن تدبير الله لكونه نوعان: نوع يتعلق بتوحيد الربوبية، ونوع يتعلق بتوحيد الألوهية. عقيدة السلف الصالح عقيدة وسط بين الجبرية والقدرية. المسلم ينبغي أن يسلم لله بنوعين من التدبير في ملكه، تدبير كوني وتدبير شرعي. المذهب السلفي أن يسلم لله بنوعين من التدبير، يسلم لله بتدبير كوني ويسلم لله بتدبير شرعي. يسلم بالنوعين معا، فيعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. الإيمان بنوع من أنواع التدبير وترك نوع آخر سوف يؤدي إلى أحد المذهبين، إما مذهب الجبرية وإما مذهب القدرية. أما الطريقة السلفية فهي أن يسلم العبد لله بتدبيره الكوني وتدبيره الشرعي. المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية وأدى توحيد الألوهية ماذا يصنع؟ ينسب الفضل في طاعته إلى ربه، وأن هذه الطاعة كانت بمعونة الله وتوفيقه، وذلك لما سبق في حكم الله وقضائه وقدره أنه سيوفق إلى الطاعة. ينسب الفضل في طاعته إلى ربه لما سبق في قضائه وقدره، ولا ينسب الفضل أبدا إلى نفسه أو يمن به على ربه. ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في طاعته وصاحب الفضل في إيمانه وقربه. وعلى العكس من ذلك، إذا أحدث العبد ذنبا أو أحدث معصية علم أن أفعاله وإن كانت بمشيئة الله وحكمه وقضائه وقدره وكل شيء يتم بتدبيره الكوني، إلا أن النسبة في العصيان مردها إلى الإنسان، مردها إلى الإنسان أو إلى وسوات الشيطان. ينسب المعصية إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، لكن العبد اكتسب العصيان. ولذلك إذا أقر بذنبه وأقر بتقدير ربه وأنه أخطأ في حقه دعاه ذلك إلى التوبة وطلب الغفران، فيقر لربه بذنبه وأن معصيته كانت بسبب تقصيره وخطئه، أنه مستحق للعقاب بعدله وحكمه، وأن الله عز وجل منزه عن ظلم أحد من العالمين، وأنه إذا أدخل عبدا الجنة فذلك يكون بفضله، وإن عذب أحدا في النار فذلك يكون بعدله. والله عز وجل من فوق عرشه له الخلق والأمر في ملكه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذه طريقة سلفنا الصالح، يؤمنون بتدبير الله الكوني ويؤمنون بتدبير الله الشرعي. فمن نفى القدر ونفى تدبير الله الكوني وزعم أنه ينافي التدبير الشرعي فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، كما قالت المعتزلة. المعتزلة نفوا التدبير السابق، التدبير الكوني، وقالوا لو أن الله يخلق أفعال العبد، العبد الكافر، ثم يعذبه عليها لكان ظلما. ومقتضى العدل نفي التقدير السابق، مقتضى العدل عنده. طب وما الحل؟ قال الحل أن نقول بأن العبد يخلق فعله. تورطوا أنفسهم في قضية خطيرة، وهي أنهم أثبتوا خالقا مع الله، ومش خالق واحد كما قالت النصارى، حيث زعموا أن عيسى عليه السلام إله يخلق ويدبر، لم يثبتوا خالقا واحدا مع الله المعتزلة، ولكنهم أثبتوا أكثر من خالق، جعلوا جميع العصاة آلهة من دون الله، جعلوا آلهة بعدد البشر طالما إن العبد يخلق فعله. ولذلك الإمام البخاري رد عليهم بقوله باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، جعلوا آلهة بعدد البشر. ليه؟ لأنهم نفوا القدر، نفوا التدبير الكوني، وإن قالوا بالتدبير الشرعي. وعلى العكس منهم الجبرية، أثبتوا القدر وقالوا الإنسان مسير ولا قيمة لإرادته، ولا قيمة لإرادة العبد أو الالتزام بشرع الرب سبحانه وتعالى. أثبتوا القدر ونفوا الشرع، احتدوا بالقدر على شرع الله، وحاربوا بالقدر شرع الله عز وجل، نفوا عن العبد قدرته التي منحه الله إياها، وقالوا لا قيمة للتدبير الشرعي ولا قيمة للأمر الديني، نفوا الحكمة عن أفعال الله عز وجل، ونسبوا إليه الظلم والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يسرقون ويقتلون ويزنون ويفعلون الفحشاء والكبائر ويقولون نحن مسيرون، اشتدوا بالتدبير الكوني ولم يلتزموا بتدبير الله الشرعي. أما المؤمنون الموحدون فإنهم يثبتون التدبير الكوني ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويستسلمون للتدبير الشرعي وينقادون للشرع بأمره ونهيه. ولذلك فإن السلف الصالح كانوا بتوفيق الله على بصيرة من ربهم، فرقوا بين نوعين من تدبير الله لهم، فآمنوا بالتدبير الكوني وعلموا أنه تدبير قدري، تدبير حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع، لا يمكن لأحد رده ولا يمكن للإنسان صده، ما شاء الله فيه كان وما لم يشأ لم يكن، تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه. ربنا سبحانه وتعالى له فيه الخلق والأمر، الخلق قضاؤه وقدره وفعله وأمره وحكمه الجاري في ملكه، لا خروج لأحد عن تدبيره الكوني ولا غالب لأمره القدري، لا يقوى أحد أن ينازع الله في مشيئته مهما بلغ في قوته وقدرته. وكما آمنوا بتدبير الله الكوني، التدبير الجبري الحتمي القدري، آمنوا أيضا بتدبير تكليفي شرعي اختياري، تدبير خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله عز وجل لصالح الجن والإنسان، تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، تدبير يتميز من خلاله أهل العصيان وأهل الإيمان، تدبير يترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب. هذا التدبير الإنسان مخير فيه، يمكن أن يطيع الله فيه ويمكن أن يعصيه، والعبد إذا خالف الله فيه فلا يعني ذلك أن العبد يخرج عن التدبير الكوني أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب سبحانه، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وضحنا في المحاضرة الماضية مثالين يتعلقان بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي، هذان المثلان هما القضاء والحكم. قلنا في قضاء كوني يتعلق بالتدبير الكوني وقضاء شرعي يتعلق بالتدبير الشرعي، وضربنا أمثلة ووضحنا القضية، وقلنا في حكم كوني يتعلق بالتدبير الكوني وحكم شرعي يتعلق بالتدبير الشرعي. واليوم نتحدث أيضا عن التدبير الكوني والتدبير الشرعي في مثالين آخرين. المثل الأول اللي موجود في القرآن في التدبير الكوني والشرعي المتعلق بأمر الله. المثل الثاني التدبير الكوني والشرعي المتعلق بإرادة الله عز وجل. وتعالوا نشوف أثر هذا الفهم في الخروج من ضلالات الجبرية ومن ضلالات القدرية المعتزلة، ونبين أن كمال الطريقة السلفية في فهم موضوع القضاء والقدر يتمثل في التفريق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. وحنضرب أمثلة عملية نحاول أن نفهم من خلالها طريقة السلف الصالح، وأن موضوع القضاء والقدر موضوع سهل وبسيط يتوافق مع فطرة الإنسان ويدل على عمق الفهم لدى أهل الإيمان الذين آمنوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الأمر. الأمر في كتاب الله نوعان: أمر يتعلق بالتدبير الكوني، وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. هنضرب أمثلة ونشوف مدى فهمكم لما ورد في كتاب الله عز وجل. تعالوا نشوف مثلا ونفهم فيه إذا كان التدبير كوني ولا شرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هنا بيقول لك وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدر يعني أمر حتمي، أمر جبري لا يمكن رده ولا يمكن لأحد صده. يبقى الأمر هنا يتعلق بتدبير الله الكوني، أمر كوني. برضو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة القدر التقدير السنوي اللي اتكلمنا عليه، والتقدير السنوي يتوافق في النهاية مع ما في اللوح المحفوظ. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. الأمر هنا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الأمر هنا أمر يتعلق بتدبير الله الكوني، أمر حتمي الوقوع، محدش يعرف يخلف. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الأمر هنا برضو أمر كوني وأمر حتمي لا بد أن يقع. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر ربي بالقسط. ربنا أمر مين؟ أمر البشر. فممكن لهم أن يطيعوا الله وممكن أن يعصوا الله عز وجل. فطالما إن هذا أمر من الله تبارك وتعالى للإنسان، أمر تكليفي، يبقى تدبير شرعي، قد يقع وقد لا يقع. طب ربنا لما يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون ما أمر الله، لو كان أمر كوني محدش يعرف يقطع ولا حد يعرف يصده. يبقى الأمر هنا أمر كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. طيب في قول الله تبارك وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ربنا بيتكلم عن نوح عليه السلام في أيام الطوفان لما فطر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يبقى الأمر هنا أمر كوني ولا أمر شرعي؟ أمر كوني، أمر حتمي، أمر جبري، الإنسان ما يعرفش خلف. طيب في قول الله تبارك وتعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني خالفوا أمر الله عز وجل. يبقى الأمر هنا كوني ولا أمر شرعي؟ أمر شرعي. عتوا عن أمر ربهم الشرعي، لكن أمر ربهم الكوني لا يستطيع أحد دفعه ولا يستطيع أحد رده، أمر واقع لا محال. طيب في قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأمر هنا أمر كوني. طيب في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. ربنا سبحانه وتعالى حدد علامة لنوح عليه السلام. العلامة إيه؟ بداية الطوفان سوف تكون عند خروج الماء من التنور، الفرن اللي فيه نار، لما يخرج منه الماء إذن سوف يتفجر الماء في كل مكان ويبدأ الطوفان. بعلامة ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنوح عليه السلام، هو القادر على أن يخرج الماء من داخل النار. فقال له لو خرج الماء من النار عند ذلك تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فلما يقول حتى إذا جاء أمرنا وطار التنور، الأمر هنا بقى أمر كوني ولا أمر شرعي؟ أمر كوني. طيب تعالوا نشوف مثل ثاني عشان نفهم منه الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. الأمور دي ظاهرة في كتاب الله عز وجل، لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل. في أمر حكم الوقوع وفي أمر يتعلق بالشرع، قد يقع وقد لا يقع. أمر فيه إمكانية الوقوع. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يوسف عليه السلام بيكلم صاحبيه بالسجن بيقول لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. احنا قلنا هنا إن الحكم شرع. طيب في قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب الدين القيم اللي ربنا أمر فيه ألا تعبدوا إلا إياه هل يلتزم به الناس؟ لا، قد يلتزمون وقد لا يلتزمون. ولذلك هنا لو كان ده أمر كوني يبقى كل البشر على الأرض لم يعبدوا إلا الله عز وجل، لكن لأنه أمر شرعي فيه تكليف وفيه ابتلاء وفيه حكمة من ربنا سبحانه وتعالى في إيجاد الحياة فيها خير وفيها شر، فيها إيمان وفيها كفر، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا التدبير تدبيرا شرعيا لصالح الإنسان يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه العرض والحساب، يترتب عليه النعيم والعذاب، إلى غير ذلك مما بينا. يبقى الأمر لو نسب إلى الله عز وجل إما يكون كوني وإما يكون شرعي. لكن شوفوا المثل اللي بينه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اتبعوا أمر كل جبار عنيد، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ واحد يقول كوني واحد يقول شرعي، لا كوني ولا شرعي، لأن أمر كل جبار عنيد لا دخل له في التدبير الكوني ولا دخل له في التدبير الشرعي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أمر فرعون لا يدخل تحت التدبير الكوني ولا يدخل تحت التدبير الشرعي. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، كوني ولا شرعي؟ لا كوني، لا يدخل تحت التدبير الكوني ولا يدخل تحت التدبير الشرعي. طيب في قول الله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الأمور فيها كونية ولا شرعية، لكن في قوله تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله، ظهر أمر الله وهم كارهون. الأمر هنا أمر كوني ولا شرعي؟ واحد يقول كوني، واحد يقول شرعي. الأمر هنا يحتمل الأمرين معا، ظهر أمر الله الكوني وظهر أمر الله الشرعي، فأعلى الله دينه وأظهر كلمته على العباد. هذا قد وقع وقد حدث. إذن في أمر يتعلق بالتدبير الكوني وأمر يتعلق بالتدبير الشرعي. تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن الأمر هنا هو أمر الله في موعد العذاب الذي قدره الله على عاد، عاد أو مهود. وأيضا في قول الله تعالى في قوم لوط والقرية التي كانت تفعل الخبائث، يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها. الأمر هنا أمر ذبح، أمر حتم. الإنسان لا يستطيع رده ولا يستطيع صده. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. طيب تعالوا نشوف مثل ثاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابن نوح عليه السلام أبو بيقول له اركب معنا، يا بني اركب معنا، يقول له لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. الأمر هنا أمر كوني ولا شرعي؟ أمر كوني مظبوط. ليه؟ إن من اللي حيعرف يصده؟ ابن نوح عليه السلام كان يحاول أن يعصم نفسه من الماء وما استطاع، ما استطاع أن يرد أمر الله. يبقى أمر يتعلق بالتدبير الكوني، أمر حتمي الوقوع، أمر لا يمكن للإنسان أن يرده. لكن في قول الله تبارك وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، تدبير شرعي مظبوط. طيب في قول الله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الأمر هنا أمر إيه؟ أمر شرعي. إن ربنا قال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لأنهم خالفوا أمر الله، مش ممكن يخالفوا أمر الله الكون، لكن يخالفوا أمر ربنا الشرع. فالأمر هنا أمر الشرع. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شرع، نعم، ففسق عن أمر ربه. الأمر هنا أمر إيه؟ أمر شرعي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا أن نتبع طريقته وطريقة الشيطان مخالفة الشرع. ربنا يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. أمر الله هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي، أمر شرعي. ليه؟ لأنها خالفت أمر الله تبارك وتعالى وبغت على إخوانها من المسلمين، يبقى لازم ترجع إلى أمر الله عز وجل. المقصود هنا الأمر الشرعي. طيب في قول الله تبارك وتعالى فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. عتوا عن أمر ربهم يعني خالفوا أمر الله. خالفوا أمر الله كوني ولا شرعي؟ الأمر الشرعي. طيب في قول الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. الأمر هنا أمر إيه؟ أمر شرعي ممكن يخلفوه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، شرعي نعم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، الأمر هنا أمر إيه؟ أمر شرعي. فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تطيعوا أمر المسرفين، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ انتبهوا، لا كوني ولا شرعي. وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، عظيم. طيب في قول الله تبارك وتعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. من اللي بتقول؟ سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، كانت امرأة عجوزة وبشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله، الأمر هنا صدر إن هي هتخلف إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أمر خلاص ما عادش يعرف حد يرده، يبقى الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. طيب في قول الله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إبراهيم عليه السلام كان يجادل الملائكة في قوم لوط وبيقول لهم إن فيها لوطا، فقالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، ما فيش فايدة خلاص، الأمر صدر إنه قد جاء أمر ربك، ما عادش في حد هيعرف يصبه، قد جاء أمر ربك، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. طيب في قول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. طب الأمر اللي قالوا فيه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، انتوا عارفين دول ماذا يقصدون؟ يقصدون أنهم مسيرون. مذهب الجبرية بيقولوا أن المعصية والفحشاء التي يفعلونها أمر الله بها بدليل أنه تركهم يفعلونها، نقول لهم لا، ده تدبير كوني، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلقكم بتدبير كوني، فالإنسان لو عصى الله عز وجل يبقى معنى ذلك أنه يستحق الذنب، وإن كان رب العزة والجلال قد خلقه وسير الأمور بحيث تكون على إيمان وعلى كفر، فالعبد هنا يتحمل الذنب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليه فقال وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ربنا رد عليهم وقال إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ مذهب الجبرية. طيب في قول الله تعالى والآية دي واضحة جدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الأمر هنا أمر إيه؟ كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يبقى في تدبير كوني تدبير شرعي. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرون؟ وزادهم نفورا، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. هو صحيح أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أمر الرسول هو أمر الله تبارك وتعالى الشرعي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر شرعي. كلفهم بأن يذبحوا بقر، ولذلك تمنعوا في بادي الأمر، ولو كان أمر كوني كانت نفس ساعتها. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، انتبهوا. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبحر، كوني واقع لا محال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كوني. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، كوني ولا شرعي؟ كوني. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأمر كوني ولا شرعي؟ إن الله بالغ أمره كوني. وفي قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شرعي. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أمر كوني ولا شرعي؟ شرعي. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرعي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. شرعي. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. كوني ولا شرعي؟ شرعي. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى لما يقول قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. ليه؟ إن بالقيد ملكة اليمن لا لها في التدبير الكوني ولا لها في التدبير الشرعي، هي مكلفة باتباع تدبير الله الشرعي وأن تسلم لتدبير الله الكوني فترضى بقضاء وقدره وأن تسلم لتدبير الله الشرعي وتدخل في الإسلام. طيب في قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كوني وما أتيت من العلم إلا قليلا. طيب خلي بالكم المثل اللي جاء ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ناس بتقول كوني وناس بتقول شرعي. الأمر هنا يحتمل النوعين معا، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. ولذلك ابن القيم لما عقب على هذه الآية بيّن أن هذا الأمر أمر يتعلق بالتدبير الكوني، وبيّن أن طائفة أخرى تقول هو أمر ديني. لكن ابن القيم يميل إلى الرأي الذي يقول بأنه يتعلق بالتدبير الكوني وليس التدبير الديني الشرعي. بيقول لك فإن الله لا يأمر بالفحشاء، يبقى معنى الآية عنده إيه؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني قضينا ذلك وقدرناه بالتدبير الكوني. وبيرجح القول اللي بيقول إن الأمر هنا أمر كوني. طيب في قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ واحد يقول كوني واحد يقول شرعي. الأمر يحتمل الاثنين معا، وإن كان هو إلى التدبير الكوني أقرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يبقى أمر كوني، ألا له الخلق والأمر مسخرات بأمره. الأمر هنا كوني، لكن تعالى في اللي بعده ألا له الخلق والأمر. الأمر الأولاني كوني مسخرات بأمره، طب الأمر الثاني يقول فيه ألا له الخلق والأمر، يحتمل الاثنين، لكن هو إلى باب الربوبية أقرب، لأن ربنا يقول بعده تبارك الله رب العالمين. أمر الربوبية أمر التدبير فيه تدبير كوني، تدبير حتمي، تدبير نافع. هذا فيما يتعلق بأمر الله عز وجل، إن أمر ربنا سبحانه وتعالى فيه تدبير كوني وفيه تدبير شرعي. فيه أمر يتعلق بالتدبير الكوني أمر حتمي سيقع لا محالة، هذا الأمر أمر دبري الإنسان مسير فيه، وأيضا فيه أمر شرعي يمكن أن يتخلف، يمكن أن يعصيه العبد، وعلى قدر عصيان العبد يترتب الثواب والعقاب. فمن وافق أمر الله الشرعي ربنا سبحانه وتعالى أحبه وقربه وغفر له، ثم بعد ذلك نعمه وكرمه وأدخله الجنة. طيب تعالوا نشوف بقى مثل ثاني غير الأمر، الإرادة، ونركز على الإرادة. الإرادة في كتاب الله عز وجل نوعان، نوع يتعلق أيضا بالتدبير الكوني ونوع آخر يتعلق بالتدبير الشرعي. تعالوا نشوف أمثلة حتى يتضح الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إرادة كونية زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح. حد يعرف يرد إرادته هنا؟ أبدا. يبقى الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. طيب في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أراد ربك أن يبلغ أشدهما. الإرادة دي إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ إرادة كونية، اللي محدش يعرف يصفه وده اللي وقع. طيب في قول الله تعالى عن فرعون فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة فرعون لا كونية ولا شرعية. في قول الله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. إرادة عباد، إرادة العبد لا كونية ولا شرعية. طيب في قول الله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة هنا كونية. طيب في قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الإرادة هنا إرادة كونية. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المريض يكفر، لكن ممكن واحد مريض يقول لك أنا حصول، فيخالف إرادة الله. يخالف إرادة الله الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية، لأن محدش يعرف يخالف الإرادة الكونية. طيب في قول الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. طب في الآية اللي جاية دي نعم الإرادة، ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ ناس بتقول كونية وناس بتقول شرعية. الإرادة هنا إرادة شرعية، لأن لو كانت إرادة كونية لوقعت التوبة من جميع المكلفين، يبقى كل الناس هيتوب. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم، يعني بشرع أن تتوبوا إلى الله. ففي اللي بيتوب وفي اللي ما بيتوبش، يخالف إرادة الله عز وجل. مش ممكن طبعا يخالف الإرادة الكونية، إنما يمكن يخالف الإرادة الشرعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم كونية ولا شرعية؟ إرادة شرعية. طب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحكم ما يريد، قبل كده قلنا الحكم إيه؟ شرعي. طب يبقى الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة شرعية. طب اسمعوا الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أحكام شرعية، تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. شرعية، إرادة شرعية. ولكن يريد ليطهركم، إرادة إيه؟ إرادة شرعية. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب في قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إرادة الشيطان هنا كونية ولا شرعية؟ لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، لأن الإرادة الكونية والشرعية ما نقولش كونية وما نقولش شرعية إلا إذا نسبت الإرادة إلى الله عز وجل أو نسبت الإرادة إلى رسول، تبقى إرادة شرعية، لأن إرادة الرسول من العباد على وجه التكليف إرادة شرعية. في قول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وزيها برضو قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا كونية ولا شرعية؟ إرادة الناس كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. والله يريد الآخرة إرادة إيه؟ شرعية، إرادة شرعية. ولو كانت إرادة كونية كان كل الناس دخلوا الجنة، لكن ربنا يريد شرعا أن نذهب إلى الجنة. وإرادة الآخرة تعني الالتزام بالشرع، والناس طبعا مش كلهم بيلتزموا بالشرع. الله عزيز حكيم. طب في هنا آية بعض الناس يروها ويجد في قلبه منها شيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة هود ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. واحد يقول لك إيه؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربنا بيغوي الناس؟ والإرادة هنا كونية، والإرادة الكونية جعل الله عز وجل الناس فيها على نوعين، مؤمنين وكفار. إرادة كونية فعل الله بخلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم يتحاسبون على الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فربنا سبحانه وتعالى يضل فيها من يشاء ويهدي من يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. واحد يقول لك يا أخي أنا حاسس أن نفسي كده فيها شيء من الآية، نقول له لا، لأنك ما انتش فاهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. إن كان الله يريد أن يغويكم، الإرادة هنا إرادة كونية، أما الإرادة الشرعية فالله عز وجل لا يأمر بالإغواء ولا يأمر بالفحشاء، بل أمر بالطاعة والالتزام، وأعطاك القدرة على ذلك وخيرك في ذلك وحاسبك على ذلك. يبقى نفسك فيها شيء ليه؟ القرآن هنا صريح في تدبير كوني وفي تدبير شرعي. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا كونية، ربنا سبحانه وتعالى دبر في كونه أن يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، كما أراد كونا في تدبير كوني أن يدخل الكافرين إلى النار. يبقى في إرادة كونية وإرادة شرعية. طب الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إرادة الجدار كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طيب في قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ إرادة شرعية. إن ممكن واحد من نسل النبي عليه الصلاة والسلام أو من آل بيته يخالف شرع الله عز وجل، يبقى دلوقتي إحنا لو فرقنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي سوف تنحل إشكالات لا حصر لها. بهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة. ربنا لو أمر بالشيء، ربنا لو أمر بالشيء يبقى أراده أو لم يريد؟ هل الأمر والإرادة متلازمان؟ يعني كل ما أمر الله به أراده؟ هنا سؤال ينحل به الإشكال. سئل سهل بن عبد الله التستري وهو في العقيدة من علماء السلف الصالح، إن كان له نزعات أخرى صوفية أو ما شبه ذلك، لكن في هذه القضية عقيدة سلفية محضة. سئل سهل بن عبد الله التستري عن قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السائل بيقول له إيه؟ ربنا لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ أراد منه ذلك أم لا؟ رد عليه سهل بن عبد الله وقال أراده ولم يرد. لعلكم الآن تكونوا فهمتوا جواب إزاي يعني أراده ولم يرد؟ أراده بتدبير الشرعي ولم يرده بتدبير الكوني. يبقى فيه تدبير كوني وتدبير شرعي. فربنا أراد من إبليس السجود ولم يرد من إبليس أن يسجد. وهذا لك إزاي تنحل المشكلة دي؟ نعم أراده شرعا ولم يرده كوني. لذلك أبو طالب المكي بيشرح الكلمة بتاع سهل بن عبد الله بيقول إيه؟ يعني أنه أراده شرعا وإظهارا عليه إيجابا وتكليفا ولم يرده منه وقوعا ولا كونا، إذ لا يكون في ملكه إلا ما أراد الله تعالى. فلو أراد الله كونه لكان هيزد، ولو أراده فعلا لوقع. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول أبو طالب المكي: فلما لم يكن، اللي هو سجود إبليس يعني ما حصلش، علم أنه لم يرده كونا في التدبير كونا. يبقى لما أمر إبليس بالسجود كان الأمران معه، إرادته بالتكليف والتعبد وإرادته بألا يسجد. يبقى ربنا لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود شرعا ولم يرد منه السجود كونا، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ أنه مش هيسجد. فخذوا لك إيه الحكمة من كده؟ ابتلاء إبليس زي ما ابتلى الملائكة وأمرهم بالسجود فسجدوا. الملائكة وافقوا التدبير الشرعي، وافقوا التدبير الكوني، وافقوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لكن إبليس خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية. تدبير الله الكوني وقع إنه لم يسجد. ممكن واحد يسأل سؤال يقول لك: طب افرض إن إبليس أراد أن يسجد، هيسجد ولا لا يسجد؟ الإجابة عن هذا السؤال سوف نؤخرها بإذن الله تعالى إلى المحاضرة القادمة، لكي نفصل لكم أن هذه المسألة التي يحتج بها الجبرية ليست معضلة، الأمر بسيط جدا جدا. فنرجي إن شاء الله عز وجل الإجابة إلى المحاضرة القادمة حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.